ماذا قلنا الآن؟ عادي. نعم، الأصل فيها الحل. طيب، ولكن لو قال قائل السيف لماذا لا نقول نضبب بل نغطس قبيعته أو نجعل قبيعته من الفضة، أليس الأولى أن ننفق هذا في مصلحة من مصالح المسلمين، أم أن نحلي سلاحنا بالفضة؟ ألا يكون هذا سبب في خذلان المسلمين في الحروب؟ نعم، بالعكس، أن هذا يزيد يعني في عيد الكفار، حتى نغيظهم. ولكن هذا أيضا لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه. لا نقول كل سلاحنا ينبغي أن يكون هكذا، ولكن لو وجد سلاح مثله لا بأس، ليس دائما. لا، ليست العبرة هي الوزن، العبرة إغاثة الكفار، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. هذا قد يقال إنه دليل، وقد يقال إنه ليس بدليل، لأن هذا في المشية، وأصل المشية هذه محرمة، والفضة هذه أصلها ليست بمحرمة، فقد يستدل به. لكن لو استدللنا بالآية أحسن، إذا استدللنا بالآية أحسن وأجود. حلية المنطقة ما هي؟ ما هي حلية المنطقة التي يجوز أن تتخذ من الفضة؟ يوسف، المنطقة هي الحزام الذي يشد به العامل، حزامه لكي يستعين على العامل. صح؟ العامل؟ الجندي يجوز أن تتخذ من الفضة. قوله ونحوها، أو نحوه، مثل إيش؟ مثل الدروع أو الخوضة الذي تجعل فوق الرأس. يجوز هذا كله. هل يجوز القلم من فضة؟ يجوز. والنظارات؟ لا يجوز. يجوز، صحيح؟ طيب، والسن؟ رجل اتخذ سنا من فضة بلا حاجة، أراد أن يتخذ سنا من فضة، ها؟ ألا نقول هذا تغيير لخلق الله؟ لماذا لا نقول هذا تغيير لخلق الله؟ لا، هو سنه ليست بمعيبة، اتخذ تركيبة من فضة هكذا. قد نمنع لعدة وجوه. أولا، قد نقول أن هذا نوع من تغيير خلق الله. ثانيا، أن هذا إسراف. ثالثا، أن الزينة التي أبيحت للرجل في الفضة ليست على هذا الشكل. رابعا، أن الإنسان إذا اتخذ سنا من الفضة وصار يضحك ويتبسم للناس قد يظن به ظن السوء، إما أنه مخنث أو أنه يتباهى بهذا النقد. نعم، فالأولى لا يفعل ذلك إلا إذا سد بها عيبا فلا بأس. اتخذ مشطا من فضة يجوز؟ مكحلة يكتحل بها. طيب، قنديل ليش؟ يمكن. هل يجوز أن يتخذ سكينا من فضة؟ سكين يطعن به في الحرب. سكين ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: هما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل وشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرز في بطنه نار. الذهب والفضة. الذهب فقط، ها؟ الذهب والفضة. نعم الذهب والفضة مشكلة، الذهب والفضة. لماذا قلت مشكلة؟ لأن كثير من الناس واقعين في هذه المسألة، واقعين فيها. طيب ولو كان مغطسا، ها؟ ولو كان، ولو كان، ماذا تقولون في رجل انكسر قدحه، قدحه كأسه إناؤه، فما استطاع أن يضببه إلا بشيء من الفضة؟ يلا سيدي. أين النحو؟ شو المسألة؟ إذا النحو وحده لا يكفي في الفصح. وكذلك، وكذلك البلاغة أو اللغة والمفردات أيضا لا تكفي، نحتاج الاثنين، صح؟ نعم. فهما زوجان لا ينفصلان، اللغة تتركب من مسألتين، ايش هما؟ القواعد الموافقة للمقرر في قواعد النحو والصرف، والثاني لا، ليس التطبيق. التطبيق نعم هو أمر آخر، ها؟ الثراء الذهني في مجال اللغة بحيث لا يظل الإنسان يهمهم في كل كلمة، وأن يجد للكلمة أكثر من ترادف أو اثنين أو ثلاثة. وهذا يا جمال لا يتأتى إلا بمسائل. أولا الإكثار من التكلم باللغة العربية، ثانيا القراءة. وما رأيت شيئا مثل القراءة، ولن أرى شيئا مثل القراءة. فهمت؟ كلما أكثر الإنسان من القراءة كلما تغذى ذهنه. نعم. نعم. فهل يكره إذا ضبب إناءه بالفضة أن يباشر بشفتيه التضبيب؟ نعم. المشهور من المذهب أنه يكره، والصحيح أنه لا يكره، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتجنب هذا التضبيب. ولذلك نقول يجوز اليسير من الفضة لا الذهب في تضبيب الإناء إذا لم يوجد البديل. حديث أنس بن مالك أظن في البخاري، أنس بن مالك في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام انكسر قدحه فاتخذ سلسلة من فضة. نعم. لا، اتخاذ الجلجل الذي اتخذته أم سلمة رضي الله عنها، اتخذت جلجلا من فضة كانت تضع فيه شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، لأن هذا ذكر في كتاب الطهارة في الآنية، في باب الآنية. فإن الآنية، آنية الذهب والفضة، لا يجوز اتخاذها للأكل والشرب، لا يجوز اتخاذها. هذا أول استعمال. أما الاستعمال الثاني فأن تتخذ للزينة، فهذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم، والأقرب المنع لما في ذلك من الإسراف والسرف ووضع المال في غير محله. كان يتخذ مزهرية من فضة أو ذهب. نعم. أما الثالث فاستعماله للحاجة، وهذا لا بأس به، استعماله للحاجة ولا بأس به. مثل إيش؟ استعماله من سلمة لهذا الجلجل من فضة، هذا لا بأس به. طيب الذهب هل هو مباح أم محرم على الناس؟ سفيان، محرم على الذكور. مانع على دخول المسجد وحيلة المسجد؟ نعم. ما العلة في تحريم الذهب على الرجال؟ ما هي العلة؟ نعم. التشبه بالنساء. التشبه بالنساء. نعم. قلنا الحرير هو يثير الشهوة. دعنا من الحرير. احنا في الذهب. الذهب. فالذهب كذلك. الذهب هو ينقص من قيمة الرجل. يخنث قيمة الرجل. فالنساء هي التي يتحلين بالذهب. طيب. لكن المؤلف استثنى، قال قبيعة السيف يجوز، يجوز أن تكون من الذهب. نعم. يعني رجل اتخذ سيفا من ذهب ليعلقه في بيته، يجوز هذا؟ ها؟ لا ينبغي. أما في الحرب ليبارز به الكفار لا بأس، والعلة إغاظته. طيب. يقول أيضا ما دعت إليه الضرورة، ضرورة كأنف ونحوه. كيف؟ ما معنى ما دعت إليه ضرورة يجوز اتخاذه من ذهب؟ يوسف. إذا احتاج الإنسان إلى أن يتخذ مثل، مثال أخذنا مثال عجب، يعرف جبن حسين، قلنا لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة. عرفة جبن أسعد. عرفة جبن أسعد. رضي الله عنه. رضي الله عنه. اتخذ أنفا من فضة ثم أبدله من ذهب. نعم. قلنا هذا للضرورة، لأن الأنف. أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب. لا بأس. رجل انكسر عظم رجله، فقرر الأطباء أن يضعوا له قصبة من ذهب. ماذا تقولون؟ لكن قالوا ذهب. قالوا ذهب. إذا ليس هناك بديل إلا الذهب فيجوز ولا لا يجوز؟ والله حتى هذا أنتم نقول ربما نشدد عليه، لأن هذا لا يظهر أصلا، لأن شيء مغطى. ها؟ مغطى لا يظهر. لا يظهر أصلا. ها؟ لا، ولكن هو الذهب الخاصية التي فيه أنه لا يتغير ولا يتحلل، بخلاف الفضة، فأن الفضة تتغير. نعم، إذا وجد هذا فهو أولى، لأنه إذا اتخذ له قصبة من ذهب تحتاج إلى أموال طائلة. شو؟ نعم، إذا إذا إذا إذا كان الحاجة، قلنا إذا كان الحاجة لسد عيب. طيب، رجل سد عيبا فيه من ذهب أو من فضة، وهذا السداد أو هذا الذي استعمله من الذهب والفضة لسد عيبه بالغ للنصاب، كأسنان أو أنف أو إيش؟ أو عين. أذن أو ساق وبالغ للنصاب، هل يخرج الزكاة إذا حال الحول؟ هو أي حول؟ نعم. هذا لا يخرج الزكاة لأنه لم يتخذ لا للتحلل ولا للتجارة، ليس فيه زكاة. الحج ليس لعبد فرس ولا عبد إنسان، فرس ولا عبد صدقة، يعني ما يتملكه الإنسان ولا يتملكه الإنسان. الحلي ليس نفس الشيء، ليس نفس الشيء. الحلي شيء منفصل عن الإنسان، تقوم حياته، حياة الإنسان والمرأة بغيره، لكن الذي سد عيبا قد لا تقوم حياته إلا به، فهذا لا يزكي عنه، لأن هذا من خواص حاجياته أو من خاصة حاجياته، وما كان كذلك أي من حاجيات الإنسان الخاصة فليس فيه زكاة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس على العبد، على العبد أو على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. طيب. نعم. الملوك الذي يظهرون تجان على الأرض نجم لا. ما عاد في ملوك يضعون التيجان على رؤوسه ما زال؟ لا ولا الاحتفالات. دعنا من هذا الخوض في المسائل هذه. احنا اذا كلفنا الرعية بالاوامر الشرعية وتبع الرعية ما نقول الحمد لله ما نسأل ما وصلنا الى الملوك. النساء يباح لهن الذهب ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. كيف ما جرت العادة؟ ما فهمت له. نعم. قوله ولو كثر ماذا أراد المؤلف هنا؟ نعم دافع لقول من قال إذا كان كثير. وما المراد بالكثير؟ بماذا؟ أي من حدده بالنصاب قال لا يجوز أن تلبس فوق النصاب. في قال من لا يجوز أن تلبس فوق النصاب لأن من ملكت النصاب فهي غنية ولا يجوز أن تصل إلى درجة المترفين أكثر من الأغنياء لأن الترف فوق الغنى. ومنهم من قال بل يجوز ذلك استدل بالعمومات وبعموم قوله تعالى أيضا وإن آتيتم إحدهن قنطارا وآتيتم إحدهن قنطارا. والقنطار كما هو مشهور عند كثير من العلماء أنه ملء جلد العجل من الذهب. نعم. هل تجب الزكاة في الحلي يا عدنان؟ حلي المرأة يعني إذا كانت تتحلى به دائما لا تجب عليها الزكاة فيه. نعم هذا هو القول الراجح. توفيق. وش هذا زكاة ابنتها عليها مسكتان غليظتان سوارين من نار. صحيح. نعم أو للأجرة. نعم وهو قول جمهور العلماء. صحيح. إذن هذا القول الصحيح. بما استدللنا له؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو مخرج رواه أبو داود بسند صحيح كما قال الألباني وغيره. المرأة التي دخلت معها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام المرأة قائلا لها: أتؤدين زكاة هذا؟ هل عاب عليها إلباس ابنتها المحلقة من الذهب؟ لا، صحيح؟ فإن قال قائل: وردت أحاديث وصححت تحمل في طياتها الوعيد لمن لبست المحلق من الذهب، فكيف نجمع بينها وبين بقية الأدلة؟ نعم، نقول كلها شاذة، كلها شاذة. فإن حكمت عليها بالشذوذ بعد أن حكم عليها أهل الاختصاص لا يحتاج إلى أن تؤتي بهذا التقسيم. الضعيف، نعم فيها الضعيف، نعم فيها الضعيف، لكن شاذة الشاذة قد تكون صحيحة في أسانيدها، ولكن لما روى من هو أوثق ممن روى هذه الشاذة، إما في صدق الرواة أو في عددهم أو في عدالتهم، يحكم حينئذ على هذه الأحاديث التي جاء فيها الوعيد بلبس المحلق بأنها شاذة، والشاذ لا تقوم به حجة ولا يقاوم الذي يقابله. وش اللي يقابل الشاذ؟ المشهور، المشهور والمعروف، المعروف والمشهور أيضا، أن هذا مشهور ومعروف عند أهل العلم. طيب، هذا الذي أخذنا أمس. ثم قال المؤلف رحمه الله: لم ينتهي إلا الأدلة، أخذنا الأدلة الخاصة، دليلين خاصين خاصة. أما وجوب زكاة الحلي فقد دلت الأدلة العامة أيضا عليها، على الوجوب. نعم، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزت لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت تفاسير الصحابة كتفسير أبي بكر وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت سبع أراضين، وما ليس بكنز إذا أديت زكاته، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان على قمم الجبال. فليس المراد بالكنز هنا المستور والمكنوز المخفي، ما المراد بالكنز؟ والذين يكنزون، أي الذين لا يتصدقون ولا يخرجون الواجب في ذهبهم وفضتهم. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. وانظر إلى كلمة ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهل هذا الخطاب للذكور أم أنه يشمل الذكور والإناث؟ اثنين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دليل عام من القرآن، وهذا دليل عام أيضا من السنة. وعموم قوله تعالى أيضا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد زوجاته: ما أديت زكاته فليس بكنز، فليس بكنز. إذن دل على وجوب الزكاة زكاة الحلي. خصوصات الأدلة وعموماتها وعموماتها. فإن قلت الجمهور يعلمون هذه الأدلة، ها؟ نقول هل الحق يعرف بالرجال أم الرجال يعرفون بالحق؟ ها؟ الرجال يعرفون بالحق، لا يعرف الحق بالرجال. والدليل والحق أحق أن يتبع، أحق أن يتبع. وأما من حيث النظر فإن الحلي في الحقيقة يتعلق به طمع، طمع الفقير إذا ظهر شيء منه. فإن المرأة إذا تحلت بهذا الذهب وذهبت إلى عرس من الأعراس مثلا، يجوز لها أم لا يجوز؟ فأظهرت حليها أمام النساء، بالضرورة سوف يكون بين النساء المحتاجة والفقيرة، والنساء تحب الذهب أم لا؟ ها؟ تحب الذهب، ذهب عقولهن وراء الذهب. طيب، ذهبت عقولهن وراء الذهب، الله المستعان. قد ينكسر قلب الفقيرة، صحيح أم لا؟ طيب، إذن هو أقرب للأدلة وأحوط وأبرأ للذمة. والمرأة إذا قالت لنا إني إذا أخرجت أنا زكاتي من الحلي، حلي سأنفقه في الزكاة، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، لأن الزكاة في الحلي تجب لها الحول أم لا؟ فإذا حال الحول على نصاب الحلي وأخرجت المرأة الزكاة برئت ذمتها أم لا؟ فإذا عادت السنة الأخرى هل تخرج؟ لا تخرج، لا، هذا 85 غرام فأخرجت من النقد، أخرجت أقصد من الفلوس. انتبهوا المسألة هذه، امرأة ما تعرضنا لها، مسألة امرأة عندها 85 غرام من الذهب، هذا نصاب أم لا؟ التقدير الإسلامي كم؟ 20 دينار، 20 مثقال. حال عليه الحول منذ أن ملكت الحلي، حال عليه الحول فأخرجت ربع العشر منه، وسبق لنا أنها إما أن تخرج منه أو من قيمته، فأخرجت من قيمته، أخرجت 25 يورو، لأن تقدير نحن كيف قلنا 1000 يورو؟ من أين أخذنا 1000 يورو نحن؟ بناء على أي شيء؟ بناء على تقويم الذهب. طيب، فإذا أخرجت نقدا برئت ذمتها أم لا؟ هذا لسنة 25 و400 ألف، جاءت سنة 26 فحال حولين الآن، هل تخرج الزكاة أم لا تخرج؟ مع العلم أنها عندها 85 غراما هنا، لا تخرج، لا تخرج، لأنها لو أخرجت منه من عينه لنقص أم لا؟ لنقص، وهي الآن أدت ما عليها وقامت بما يجب. ولذلك لو أن إنسانا عنده 40 رأسا من الشياه، كم فيها إذا حال الحول وكانت سائمة؟ فيها الشياه، يجوز له أن يخرج قيمة؟ يجوز، نعم، في وهو في المذهب أيضا، وقال به الإمام أحمد، صرح به ولا بأس، وعلنا نسحب ذلكم القول على زكاة الفطر، وقد بينا في دروسها، لأننا في شرح هذا الكتاب بدأنا بزكاة الفطر مراعاة لآخر رمضان. طيب، فأخرج قيمة شاة، ماذا نقول الآن؟ حال الحول الثاني هل يجب عليه؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه برئت ذمته، فهو المخير إما أن يخرجها من عينها أو من قيمتها، فهذه كذلك. نعم، ما قلنا تضم، ما أين ذهبت أنت؟ ما قلنا، هل قلنا بضمها؟ ما قلنا بالضم. بالنسبة للذهب البارحة، قلنا يضم إلى الفلوس يعني، تضم إلى يضم إلى الذهب أو الفضة. أصبر فيك. إيه قال المقصود القيمة. كيف؟ بالعروض. بالعروض. نعم. نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من البهيمة الأنعام يضم. إن كان عروض البهيمة بهيمة الأنعام إن كانت غير عروض لا يضم. الآن ليش أخذنا من مسألة إلى مسألة أخرى؟ خلينا من هذه المسألة. أصبر خلينا نكمل مسألتنا الآن. الآن عندها نصاب من الذهب فأخرجت ربع العشر منه قيمة عن هذا العام وجاء العام المقبل، هل تخرج مرة ثانية؟ لا، برئت ذمتها. ما أدري والله إيش سوء الفهم في هذه المسألة ما اتضح لي. نعم. إذا قلنا بهذا الكلام يا شيخ، ألا نكون قد شاطرنا قول الذين يقولون أن الزكاة في الدنيا تجب سنة الأولى فقط إذا أيدنا هذا المثال؟ لكنه ملكت نصابين وثلاث، ملكت نصابين وثلاث. إذا عنده كيلو ذهب على رأهم على ما قالوا، ما قيدوا قولهم بأنها إذا ملكت نصابا فقط مطلقا، هم أطلقوا المسألة. حتى لو ملكت سبيكة فيها خمس كيلو تخرج سنة خلاص انتهى، فقد برئت ذمته. لا، هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال، لأنها قامت بما يجب عليها، لأنها لو أخرجت من عينه نقص وزنه أم لا؟ نعم. ها؟ نفس الشيء، هو ليس بنصاب الآن حتى ولو أخرجت من القيمة. فهمتم؟ نعم. إذا كانت عندها هذا النصاب ويعني هو مهرها ليس لها مال، يعني زوجها هو الذي ينفق عليها، طيب هل تزكي من نفقة الرجل؟ يجوز أن تأخذ من زوجها لا بأس، لأنها إذا أخذت من مال زوجها تملكت هذا المال، صار ملكا لها، فهي حرة في أن تتصرف فيه لا بأس. إن لم يعطيها إما أن تبيع منه لتخرج الزكاة أو أن تخرج من عينه ربع العشر. فهمتم؟ نعود إلى مسألتك الآن. أنت الظاهر أن أشكل عليك المسألة، مسألة ضم الذهب إلى الفضة. الذهب إلى الفضة لا تضم الذهب إلى الفضة، لا يضم الذهب إلى الفضة في تكمن النصاب على ما رجح. أصبر. أما ضم الذهب إلى الفضة مع العروض فإنه يضم الكل بما هو أحظ للفقراء، لأن المقصود واحد، فلما اتحد المقصود نعم جاز الضم. نعم. لو ضمنت أنه يجوز ضم إما الذهب أو الفضة إلى النقود، يعني إلى المال لتكمل النصاب. يعني مثاله عنده 500 يورو فلوسا طيب، وعنده 42 غرام ونصف، عنده 42 غرام ونصف من الذهب، هل يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب أم لا؟ أجيبه، لا يضم، لأن الذهب لا يضم إلى الفضة، لكن لو دخلت العروض لضم. ليش؟ أي فهمتم الآن؟ فهذه مسألة قد يخطئ فيها الطالب. زالت الغيوم، انقشعت السماء، خلاص. نعم. يا جماعة عندنا ساعة الآن في الاستفسارات. الربا؟ كيف يجب؟ قلنا النقد يصبح إلى فلوس. في ما لو أبدل كيف؟ هي أبدل ماذا؟ الفلوس يجري فيها ربا النسيئة لا الفضل. النسيئة التأجيل لا يجري فيها ربا الفضل، يجوز أن نبدلها بالتفاضل، لكن في مجلس العقل. لا يضم، لأن في حكم هذه الفلوس في حكم الفضة، والفضة لا تضم إلى الذهب. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه زكاة. هذا هو المشهور من المذهب، أنه لو أعد الحلي للكراء يعني تؤجره للنساء ففيه زكاة. لكن نسأل، هل الزكاة في عينه حينئذ أم في أجرته؟ الظاهر في عينه، لأنه قال ففيه زكاة، والضمير يعود على شيء، على الحلي لا على الأجر. طيب، هذا مشهور من المذهب. أو النفقة، كيف النفقة؟ النفقة المقصود بها أي أنها تبيع منه لتنفق على نفسها، فهمت؟ لتنفق على نفسها، لا تبيع منه للتجارة. في فرق بين أن تبيع منه تبيع وتشتري وتربح في هذه الخواتم وتربح في هذه القروض، لكن هذه تبيع لتنفق على نفسها. هذا المعنى، معنى اتخاذه للنفقة. ففيه أيضا إيش؟ زكاة على المشهور. أو كان محرما، واعلم أن المحرم في اللباس يكون على أحد ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، أما أن يكون محرما لجنسه أو لوصفه، لا، اللباس إما أن يحرم لذاته أو كسبه أو وصفه، ثلاث أمور. أما في الكسب، كان يكون مغصوبا أو مسروقا أو أخذ عن طريق الاختلاس، كامرأة سرقت حليا، هل عليها زكاة؟ ظاهر كلام المؤلف عليها زكاة، ولكن ما الذي ينبغي؟ ينبغي أن ترجع في الحقيقة بالمال كله على من؟ على صاحبته أو صاحبه. فإذا لم تجده، مات المسروق، الورثة، فإذا سرقته من مكان عام، من سوق، من مواصلات، ولا تدري صاحبته، لا بد من إما أن تعرف به وإلا أن تخرجه كاملا، لا تزكي منه. لا يجوز أن تخرج الزكاة منه إن كان مغصوبا أو مسروقا، لأن من شروط الزكاة أن يكون مالكا للمال المزكي. وهل هذا ملك لها؟ هل كل ما وضع الإنسان تحت يده فهو ملك له؟ لا. إذا لما كان ملكها لهذا الحلي بطريق غير شرعية، لا نلزمها بالزكاة فيه، نلزمها بإخراجه كاملا. فإذا ما استطاعت أن ترده على أصحابه، ماذا نقول؟ نقول تخرجي ذلك في مصالح المسلمين العامة. فإذا قالت: أبنية الصدقة أم بنية التخلص من المحرم؟ الثاني، بنية التخلص من المحرم لا بنية الصدقة. هذا فيما لو كان محرما لكسبه، أما إذا كان محرما لوصفه فأن يكون على صفة نهى الشرع عنها، مثل أن يكون على صفة حيوان، امرأة لها حلي تتحلى به في رقبتها على صفة ثعبان، هذه الحنشة التي جعلوها مهرا، عرفتم؟ هذه عندنا، عندكم أيضا الحنشة، هذه الحنشة تسبب لهم حنشة على القبر، الثقيلة، تعرفون الحنشة؟ عندكم؟ طيب. لا، فالصدر أعوذ بالله تطوقها، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هم مطوقة في الدنيا وفي الآخرة، يطوقها ثعبان في الدنيا، أما ثعبان الدنيا هذا قد زينها، لكن ثعبان الآخرة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشكل وهذا الوصف من الحلي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور، ولبس ما فيه صورة محرم، ويشمل ذلك الثياب الداخلية أو الخارجية أو الحلي، لبس ما فيه صورة، وهذا أيضا محرم على النساء والرجال والأطفال. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجنب أولاده أن يلبسهم ما فيه صورة، وإن كان الأمر عسيرا شيئا ولكن الحمد لله متيسر. ومن يتق يتق الله يجعل له مخرجا. ولا زلنا نجد ثيابا ليست فيها صور. أه؟ نعم موجودة. طيب الموز وش الرموز؟ نعم ذهب على شكل صليب مثل لو أسلم نصراني وكان يعلق صليبا كبيرا يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة. هذا محرم في وصف حتى انعقد إجماع العلماء على أن من لبس صليبا فهو كافر. طيب نعم منعقد الإجماع. نعم ولو في الحرب لا يلبس. ولو في الحرب ايش قلنا؟ لوصفه نبقى في وصفه. لوصفه مثلا يكون على شكل فراشة أو سمكة أو سلحفاة. لا لا إذا كان على شكل خريطة لا يضر. هذه ليست بصورة. ليست بصورة هذه. والعين ليست بصورة. لا هي محرمة لا لوصفها بل لاعتقادي أنها تدفع العين. إذا لا نقول لوصفها. دقق العبارة بارك الله فيك. ماذا قلت؟ تعليق؟ كثير من الناس يشغل هذه الدولار يكون فيها رأس نابليون فيها رأس يعني كافر يعني كافر ولا حتى الحجاج بن يوسف ما يهمنا حرم. وإذا نقول الآن في البلوى كثير الناس لا يتفقن لهذا حتى من النساء المسلمات. احنا الآن مشكلنا في الزكاة بارك الله فيكم. لا ما محرم وصفه. هذا محرم كله لوصفه. ما كان على شكل حيوان أو إنسان أو فيه صورة فهو محرم لوصفه يا عم. طيب هذا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ فيه زكاة. فيه زكاة لأن التحريم ليس عائدا إلى ملك الذهب بعينه بل إلى وصفه ففيه زكاة. لا نقول لا هو محرم لأنه يمكن طمس هذه الأمور ما عليها إلا أن تذهب به إلى الصاغة أو باعة الذهب وتطمس الصورة وهذا شيء يسير. طيب أما القسم الثالث ما كان محرما لعينه مثل أن يلبس الرجل ذهبا فلو أن رجلا تحلى وتخنث فتحلى بالذهب فوضع سلسلة في رقبته عقدا وخواتم وأساور ذهب يلمع تقول بقرة بني إسرائيل الذهبية ماذا نقول؟ محرم لعينه لأنه لا يجوز له أصلا أن يلبس الذهب. لكن هل عليه فيه زكاة؟ عليه فيه زكاة. عليه فيه زكاة. يرى بعض العلماء أنه ليس عليه فيه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس له أن يتملك الذهب. ليس له أن يملك الذهب. والصحيح أن له أن يملك ما لم يتحل به مثل رجل اشترى ذهبا ليتزوج به وأراد أن يهديه لزوجته هو ملك له قبل الزواج يخرج الزكاة أم لا؟ يخرج. رجل اشترى حلية من السوق وأعده للزواج وهو بالغ للنصاب وقد حال عليه الحول يخرج منه الزكاة أم لا؟ يخرج منه الزكاة. فإذا تحلى به هو يخرج الزكاة مع الإثم. الإثم في الزكاة أم في اللبس؟ في اللبس. الإثم في اللبس لا في الزكاة. وبهذا انتهى الكلام عن زكاة النقدين. لنبدأ بابا جديد باب زكاة العروض. العروض جمع عرض بتسكين الراء أو بفتحها عرض. والمراد بالعروض هنا هي العروض التجارية وسميت بذلك لأنها أموال تعرض للناس فيراها الناس وهي من أهم ما يتعلق به أو تتعلق به أطماع الفقراء. طيب، فهل تجب في العروض الزكاة؟ حكى بعض أهل العلم الإجماع، حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في العروض التجارية، فالإجماع منعقد قطعا أم ظنا؟ ظن. فما الفرق؟ الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني أن الإجماع القطعي علم من الدين بالضرورة ويكفر منكره إذا لم يكن جاهلا، وأما الإجماع الظني فهو الذي لا يصح إلا إذا تتبعه من المجتهدين من أهل العلم من ذوي سعة الاطلاع، نعم، ولا يكفر منكره، لا يكفر منكره، لا يكفر. طيب، وأظن قد سبق لنا شروط انعقاد الإجماع. يلا، متى انعقد الإجماع؟ ما أثر فيك زمزم ولا كيف؟ ها؟ الإجماع هو ما اتفق عليه مجتهد هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فإذا خالف شخص واحد فالصحيح أن الإجماع ينخرم ولا يبقى منعقدا، حتى ولو كان ذاك الذي خالف ممن يكثر خطأه، بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد وممن ينسب إلى أهل العلم، كما لو خالف بعض الظاهرية مثلا، الإجماع ينعقد؟ لا ينعقد. طيب، وإن شئت أن تستفيد في هذا البحث أكثر فاقتني كتاب الإجماع لابن المنذر، يقول: طيب، وجوب زكاة العروض. روي حديث واهي الإسناد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا مما أعدوه للبيع، ولكن هل نستدل على إثبات الواجب في شيء من ما ورد خاصا في الأدلة أو من الأدلة، أم تكفينا العمومات؟ بحسب الحال، بحسب الحال، بحسب الحال، فهمتم؟ فمثلا الزكاة في الألماس والياقوت والأحجار الكريمة إذا ملكها الإنسان هل فيها زكاة؟ لكن ليس فيها زكاة. الخيل اتخذها للزينة بس ليتفرج فيها، قد يقول قائل نستدل عليها بالعموم، قد يقول قائل نستدل عليها بالعموم. طيب، دعنا من الخيل، نأخذ مثلا آخر، نأخذ مثلا آخر كالدواجن، كالدواجن قد يملك الإنسان آلاف الطيور، صح؟ يمكن. هل نلزمه بالزكاة؟ لا. انتبه، أريد أن أصل بكم إلى مسألة مهمة الآن. هل الآن لإثبات الواجب في شيء نحتاج إلى دليل خاص أم يكفينا دليل عام؟ الأصل الدليل الخاص، هذا هو الأصل، لأن مجرد العموم قد لا يراد به ماذا؟ قد لا يراد به هذا الخاص، قد لا يراد به الواجب، وليس كل أمر ورد على سبيل الإطلاق ها يراد به الوجوب. وأشهد إذا تبايعت ها مطلق صحيح، فالأمر يفيد الإطلاق لا الأمر. إيش نقول؟ ها أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بفعله أن الأمر للاستحباب، حيث أنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشد. ومن هذه النقطة وقع النزاع بين أهل العلم في هذه المسألة زكاة العروض، لكن أنا قلت لكم إنها حكيت إجماعا، يعني أن وجوب الزكاة في العروض التجارية محكي إجماعا. واعلم أنه إذا قيل إن هذه المسألة قد حكي فيها الإجماع فهي أقوى مما لو قيل إنه قول جمهور العلماء. فهمتم ولا؟ لأن قوة الدليل لها مراتب صحيحة منا. فإذا قلت المسألة بالإجماع ومسألة هذه قال فيها الجمهور، أيهما أقوى؟ الإجماع. وإذا قلت المسألة إجماع قطعي والمسألة الثانية إجماع ظني، ها قطعي. وإذا قلت المسألة حكي فيها الإجماع وقال فيها الجمهور، حكي الإجماع، حكي الإجماع. فإن قلت لماذا يقولون حكي الإجماع، لأن قد ترد في كلام النووي كلام أهل التحقيق كلام، تجد هذا في المطولات أيضا كما في المغني والمجموع نعم والمدخل وغير هذه الكتب، تقول يقولون والمسألة حكيت إجماع. نعم ليس كذا يا إجماع الذي حكى الإجماع ليس تعمير زي أنه ليس هناك مخالف في اتساع بلاد المسلمين وكثرة علمائهم. لا هو يكون قد بلغه الإجماع لكن لما تردد ما أراد أن يزعم. واعلم أن ادعاء الإجماع قد وقع فيه بعض أهل العلم، وقع للنووي ووقع للشوكاني رحمهم الله وغيرهما من الفقهاء ادعيت مسائل، وابن المنذر ذاته صاحب كتاب الإجماع. ففي كثير من المسائل ادعي الإجماع وظن أن الإجماع منعقد، ولكن عند التثبت والبحث تبين أن الإجماع منخرم ولم ينعقد بعد. ولذلك أيها الإخوة لا تستهينوا بالإجماع ولا تستهينوا بإطلاق هذا اللفظ أصلا. بعض الأحيان يأتي طالب علم في أول الطريق يريد أن ينتصر لرأيه فيريد أن يدمغ خصمه، بماذا؟ بكلمة الإجماع. قلوا اتق الله، المسألة بالإجماع تخالف تخرج عن جماعة المسلمين. لا إله إلا الله، ما أجمعت عليه نفسه. فهمتم؟ هذا ترى بحث آخر، هل أهل العصر إجماعهم معتبر أو لا، هذه مسألة آخر، مسألة أخرى. طيب وقد تعرضنا لها في الوصول. زكاة العروض دل على وجوبها عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذ من، نعم عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم، والعروض التجارية، والعروض التجارية أموال أم لا؟ أموال. طيب وهو قول الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، كما قلت لكم أن المسألة حكيت إجماعا. ولا زال السلف يفتون بالوجوب، ولا زال التجار من السلف يقومون بضائعهم ويخرجون الزكاة من أموالهم، يخرجون الزكاة من أموالهم. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والميم هنا ما كسبتم يشمل العروض التجارية، فهمتم؟ يشمل، لأن الميم اسم موصول تدل على العموم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل لما أرسله إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك للصلوات الخمس فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فعندنا عمومات وفعل السلف. والنظر الصحيح دل على وجوب الزكاة في العروض. النظر الصحيح، كيف نقول لرجل ملك غنيمات في بطون الشعاب؟ نعم، قد لا يراها الفقراء، ألزمناه بالزكاة؟ ولا نلزم هذا الذي يملك المعارض والمحلات التجارية، نعم، التي تفيض بالبضائع. هذا في الحقيقة عند التأمل نجده، يعني عند التأمل في قول من قال إن زكاة العروض ليست بواجبة نجده ضعيفا جدا. رجل عنده 5 من الإبل سائم الحول كله في مكان نائ عن البلاد، حال عليه الحول، عليه فيها زكاة كاملة. ورجل عنده محلات تجارية يبيع ثياب، سيارات، مأكولات، قطع غيار، نقول لا ليس عليك زكاة، مشكلة. ولذلك قلت في أول في المقدمة هذه أن العروض التجارية أكثر الأموال ظهورا وأكثر ما تتعلق به أطماع الفقراء، ثم إن الزكاة فيها مع القول بالوجوب، وأنا لا أتردد أبدا في القول بالوجوب فيها، القول بالوجوب فيها، نقول أيضا يقويه أن الزكاة فيها واجبة عموما، فهي أوسع أنواع الأموال، ولذلك تجب في كل شيء أعده الإنسان للتجارة، سواء كانت هذه الأشياء مأكولة أم مشروبة أم ملبوسة أم مركوبة أم مسكونة، تجب الزكاة في كل هذه الأمور، كل ما أعده الإنسان للتجارة ففيه زكاة، ولكن بشروط. ولكن إيش؟ بشروط. يقول المؤلف رحمه الله: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. انظر لكم من شرط ذكره المؤلف. أولا، إذا ملكها بفعله، لا بد أن يملكها بفعله، كأن يشتريها، اشتراها للبيع للاتجار، أو بالهبة، أو خلعا إن كانت امرأة، نعم، أو وصية، أو استرداد مبيع، أو ما أشبه ذلك. المهم أن يكون ملك هذه العروض التجارية بفعله، أصبر، أن يملكها بفعله. فإذا ملكها بفعله ونواها للتجارة، يقول بنية التجارة، فإذا نواها للتجارة صارت لها. فلو أنه اشتراها ليستعملها، رجل اشترى سيارة ليقودها، هل عليه فيها زكاة؟ لا، لأنه ما نوى التجارة، صحيح؟ وإن كانت قبل أن يشتريها كانت عرض من العروض التجارية أم لا؟ كانت عرض من العروض التجارية، إذا ليس فيها زكاة، صحيح؟ بنية التجارة. واعلم أن نية التجارة ليست هي مطلق نية البيع، لا، بل هي نية الربح فيها. واضح ولا يحتاج للتوضيح؟ واضح. قوله نية التجارة ليست هي مطلق نية بيعها، بل نية الربح فيها. حتى وان قلنا ان البيع اذا باع سوف يربح، فانه ليس عليه فيها تجارة. مثاله: رجل اشترى سيارة فقادها وتملكها ثم عرضها للبيع لأنها ما أعجبته، اشترها بألف، باعها بألفين أو ألف وخمسمائة، يريد أن يبدلها بغيرها، هل عليه فيها زكاة؟ لماذا؟ هل نوى التجارة بها؟ حتى ولو فيها ربح، حتى ولو فيها ربح، ليس فيها تجارة، ليس فيها زكاة. رجل اشترى مسكنا له، وإذ بالعتبة لم تعجب، ما أعجبه جواره، فباعها، باع البيت، اشتراه ب50,000 فباعه ب60,000 من أجل أن يأخذ مسكنا آخر، في زكاة؟ ليس في زكاة. رجل آخر اشترى سيارة، قال أنا عندي مال، ليش يبقى راكد هكذا؟ دعنا نعم الدولاب يدور. فاشترى السيارة، قال حتى الله تعالى يفتح علينا، عسى أربح فيها. فيها زكاة هذه أم لا؟ فيها زكاة. هذه هي التجارة المراد بها، إذا أخذها بنية إيش؟ بنية التجارة، ولو لم يربح، ما دام أنها بلغت نصابا، إذا بلغت قيمتها نصابا، فيها زكاة أم لا؟ فيها زكاة. رجل اشترى سيارة فعرضها للبيع من أجل أن يبدلها بغيرها، عرضها للبيع في شهر محرم، وفي شهر ربيع الأول بعد شهرين نوى، قال أنا سأبيعها، ليش ما نخلي هذا المال كل شهر بسيارة وأنا بيع واشري، نعم كل ما بعت سيارة أربح فيها كما يفعل الناس اليوم. فهمتم المسألة؟ فبدل نيته في شهر ربيع الأول، من محرم إلى ربيع الأول، عندنا محرم وصفر شهرين، كانت نيته نية إبدالها، ثم حول نيته ليجعلها للتجارة، متى ينعقد حولها؟ ربيع الأول أم محرم؟ ربيع الأول. لماذا نقول من الأول؟ لماذا نقول من محرم؟ فلما اختلفت النية، لا، لما انعقدت نية التجارة انعقد الحول من حينها، لما انعقدت نية التجارة انعقد الحول من حينها لا قبل. سبحان الله، انظر للأحكام الشرعية كيف تتغير بتغير النيات. طيب، مع أنه في محرم وصفر نوى بيعها أم لا؟ نوى بيعها. نقول في الحالة الأولى لم تجب عليك فيها زكاة، لأنك ما نويت التجارة فيها، نويت مجرد البيع للإبدال، حتى وإن قلنا أنك ستربح. ثاني، نويت للتجارة. فهمتم المسألة هذه؟ هذا معنى قول المؤلف إيش؟ وهذه أحوال ينبغي أن تفهموها، بنية التجارة. قال وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها نصابا، هذا الشرط الثاني، لا بد أن تبلغ قيمتها نصابا. فإن لم تبلغ قيمة هذه العروض نصابا فليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة. انتبهوا، رجل عرض سيارة للبيع ب800 يورو، نعم قيمتها 500 يورو، عرضها للبيع من أجل يربح فيها 300 يورو. انتبه، فمكثت عنده 6 أشهر، نوى التجارة بها الربح، فقيل له هذه السيارة جيدة، فغير سعرها حتى صيرها 1,000، متى ينعقد الحول؟ النصاب هنا الحين، لا الحين غير السعر، من حين غير السعر، فهمت؟ يعني هل بعد 6 أشهر يأتي الحول من بعد سنة؟ بعد سنة، لا بعد 6 أشهر. فإذا قال وبلغت قيمتها نصابا، ما القيمة هنا؟ هل رأس المال أم رأس المال مع الربح؟ الثاني. القيمة هي الكل، فهمتم؟ إذا قال قال سوف نشترط الحول، نشترط الحول منها. أي. وهذا الربح الزائد على القيمة قد لا يبلغ النصاب، فما هو الجواب؟ الجواب أن النتاج كما سبق وربح التجارة يتبع أصله في الحول وفي النصاب الاثنين، في الحول والنصاب الاثنين. وهذا قد تكلمنا عليه في مسألة زكاة المال المستفاد. نعم. أنا هو يعني يخرج زكاة بقيمة القيمة التي يبيع بها. إذا اشترى شيء مثلا بمئة وهو يعرضه ليبيع بمئتين، كيف نعيش الأمر؟ يعني مرت سنوات وكل مرة كان يزكي. بلغ نصابا. بلغ نصاب. نعم. بلغ نصاب. وفي نهاية الأمر باع بأقل ما كان يقوم به يعني. سأتينا هذه مسألة سأتينا. هذا كيف يزكى الرجل اللي باع سيارة؟ يزكى عن الكل. يزكى الحين حينما باعها ولا بعد السنة؟ يعني الحول منذ بدأ التجارة، منذ بدأ نية التجارة، منذ بدأ نية التجارة. سأتينا بارك الله فيكم. مازال عندنا العروض. نمشي. قال وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين. نصابا، إما بلغت قيمتها نصابا باعتبار الفضة أو باعتبار الذهب كما سيأتي أن المراعى في ذلك الأحاضر الفقراء. قال زكى قيمتها، لأن الذي يملك هذه البضاعة والعروض هل يريدها لعينها أم لقيمتها؟ لقيمتها. ولذلك قد يشتريها في الصباح ولا يأتي الظهر حتى يبيعها، فهمت؟ زكى قيمتها. ظاهر كلامه أنه لا يزكي من عينها، وهو كذلك، إلا مسألة استثناها بعض أهل العلم فيما لو كسدت، لو كسدت وكان وأمكن للفقراء الاستفادة منها جاز أن يخرج من عينها، كملابس كسدت وبقيت طويلا وما استطاع أن يبيعها، في هذه الحال يمكن أن نفتيه بالإخراج منها. وإلا فإن الأصل أن الزكاة في عروض التجارة بقيمتها. رجل عنده بقالة العطرية يبيع المأكولات من المصبرات ومواد الغسيل والسوائل والحليب ومشتقاته وما أشبه ذلك، قوم بضاعته فسيخرج منها ربع العشر، فجعل ربع العشر من هذه المواد الغذائية، يصح؟ لا يصح، لا تكسد هذا، لا تكسد أبدا. هذه مسألة أخرى. اللهم الذي إذا قرر يعني قيد فلسة. نعم ممكن، لكن إذا كانت تجارته طبيعية يخرج من القيمة. طيب يقول المؤلف فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. فإن ملكها بإرث، رجل ورث عن أبيه متجره، ماذا قال المؤلف؟ فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر. إذا ملكها بإرث هل يكون ملكها بفعله؟ لا، لأن ملك الإرث قهري، قهري هكذا قال العلماء، يدخل في ملك الإنسان حتى وإن أباه. فلو أن إنسانا مات أبوه وهذا الابن غني قال أنا لا أريد حصتي من التركة، نقول ليس لك الخيار، الله تعالى هو الذي ملكك، نملكك ثم إن شئت أن تتنازل تنازل، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، آيات الميراث. فالملك بالإرث ملك قهري، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا تجب عليه الزكاة في عروض التجارة إذا ملكها بغير فعله، إذا ملكها بالإرث. إذن هذا الرجل الذي ورث عن أبيه هذا المتجر الذي كله بضائع بالغة للنصاب، هل عليه الزكاة؟ لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله، ما اشتراها ولو هبت له بغير فعله، شاء أم أبى دخلت في ملكه، هكذا قالوا. وانظر بفعله بغير نية التجارة، هل هذا قيد؟ اقرأ الجملة كلها. فإن ملكها بغير إرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، نعم ليس بقيد، ليس بقيد، لأنه قال ثم نواها لم تصر لها، يعني نوى أم لم ينوي، نوى أم لم ينوي، لا تكون عروض تجارية. والعلة ما هي عندهم؟ أنه لم يملكها بفعلها. وفيه قول آخر لأهل العلم أنه إذا نواه للتجارة تكون للتجارة، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هو لما أخذ هذه البضاعة حتى بإرث، هب أنه ورثها، ورثها ونواها للتجارة، تصير لها أم لا؟ رجل ورث عن أبيه 40 رأسا من الشياه، وهذه الرؤوس كانت سائمة لم تكن عروضا تجارية، نواها من حين ملكها للتجارة، تكون للتجارة أم لا؟ تكون تجارة لا شك على المذهب، لأنه لم يملكها بفعله. والصحيح أنها تكون لعموم الحديث، لعموم الحديث. هم هذه علة، المهم أنهم عللوا بها، وما قلنا أنه أن قولهم صواب، فهمتم؟ ها؟ نعم فيها زكاة إذا نواها للتجارة. كيف؟ يعني رجل ترك حانوته من كل ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، فورثه ابنه، قال أنا ما أريد أن أشتغل، أنا سآكل من هذا الحنوت حتى يفرغ، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، سيستهلك كل. إذا ما اتخذ للتجارة هنا، اتخذ لنفسه، فهمتم؟ لكن لو نواه للتجارة في زكاة. المشهور من المذهب لأنه لم يملكها بفعله، دخلت في ملكه قهرا لأنها بالإرث. والصحيح أن فيها زكاة لأنه نواها لها، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طيب، يقول وتقوم، أي العروض. ما عندك متن أنت؟ ما عندك متن؟ خذ متن وإيتوا لنا بمتون يا جمال. يقول وتقوم، أي العروض، عند الحول، أي عند تمام الحول، بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. إيه؟ تقوم العروض، لأن الزكاة في قيمتها أم في عينها؟ في قيمتها، إذن لابد من تقويمها. تقوم والفعل مبني للمجهول، هل يقومها هو فنأمنه على تقويمه، أم أننا نأتي بخبير؟ الأصل الأول، لأن الإنسان مؤتمن على دينه وعباداته، صحيح أم لا؟ كما لو جاءنا شخص وقال أنا لا أستطيع الصيام، وإن كان هذه المسألة في الحقيقة أنا فوجئت بأمور أسئلة غريبة، يأتي يقول ما أستطيع الصيام، فلما أستفصل يتبين لي العكس تماما، أقول هذا فيه تفصيل. لكن هنا بالنسبة لمسألة تقويمها، يقومها هو، قومها. طيب، يقول وتقوم عند الحول، يعني ايش معنى عند الحول؟ عند تمامه. طيب الحول منذ متى؟ منذ ايش؟ منذ متى الحول؟ منذ ملكها ولا منذ النية؟ منذ انعقاد تمام النصاب والنية. فلو أن البضاعة كانت تساوي نصف نصاب وبقيت ستة أشهر ثم صارت تساوي نصابا ابتداء من جمادى الثانية، متى ينعقد الحول؟ هل منذ ملكه لها أم منذ تمام النصاب؟ منذ تمام النصاب، ملكها في محرم وكانت قيمتها نصف نصاب، وفي جمادى الثانية ارتفع سعرها فصارت تساوي نصابا، متى يكون حولها؟ من تمام النصاب، أي من تمام قيمتها نصابا. انتبهوا المسألة هذه، وهذه كلها قاعدة استفدنا منها في أول من أول كتاب الزكاة، أن الحول المعتبر هو إيش؟ هو الحول المعتبر في الحساب هو منذ تمام النصاب. طيب، يقول تقوم عند الحول، تقوم، كيف تقوم؟ كيف يقومها؟ هل يقومها بسعر ما اشترى به أم بسعر البيع؟ نعم، بسعر ما اشترى به والأرباح لا يتبع. نقول إن كان يبيع بالإفراد أو بالتفريد يقومها بالإفراد، وإن كان يبيع بالجملة فبثمن الجملة. إذن سوف يقوم في كلا الحالين بسعر البيع. فإن قال قيمتها الأصلية 800 يورو وقيمتها بالأرباح 1500 يورو، هل المعتبر ما اشترى به أم ما سيبيع به؟ ثاني. لماذا؟ لأنه قد يقول قال هذه الأرباح ما حال عليها الحول، لكن ماذا قلنا؟ هذا فرع والفرع يتبع أصله. انتبهوا المسألة هذا. لكن قال هنا لأن التقويم سوف يكون على نحو قيمة الذهب أو قيمة الفضة، قال بالأحظ للفقراء. هو المؤلف لو قال بالأحظ لمستحقي الزكاة لكان أعم، لكن قال الفقراء باعتبار الأغلب. طيب، بالأحظ للفقراء من عين، ما العين؟ الذهب أو ورق وهي الفضة. فمثلا عنده عروض بضاعة يبيع ويشتري فيها، لو قومها بقيمة الفضة لبلغت نصابا، لو قومها بقيمة الفضة لبلغت 200 درهم، وقلنا احنا نصاب الفضة يعني 595 غرام قيمتها، ولو قومها بقيمة الذهب لبلغت إلا 80 غرام فقط، بلغت نصابا ولا بالذهب وبالفضة بلغت. على أي شيء يكون التقويم؟ ها؟ على الفضة. فإن قال أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل وإياك وكرائم أموالهم؟ نقول هذا لا يستدل به هنا، لأن هذا بعد أن تم النصاب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يأخذ كريم الماء يعني أجوده، بل عليه أن يأخذ من المتوسط لا الرديء ولا كريم الماء، لأنه إذا أخذ من الأجود يكون قد تيمم الخبيث، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث لا تقصدوه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم منه تنفقون تتصدقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنتم لا تأخذونه إلا إذا إيش يعني غششتم فيه مثلا. طيب، واعلموا أن الله غني حميد، ولا نأخذ من كريم المال لأن ذلك يجحف بمن؟ بصاحب المال، وربما كره الزكاة والعياذ بالله. فهمتم؟ طيب، الآن إذن يقومها بالأحظ للفقراء، فإذا كانت قيمتها تبلغ نصاب الفضة قومناها بنصاب الفضة، وإن كانت قيمتها تبلغ نصاب الذهب ولا تبلغ الفضة وهذا نادر يقومها بنصاب الذهب. فهمتم؟ طيب. قال وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. عندك مصر؟ خلاص إذا وقع المقصود. المقصود المقصود وقع. لا هو ربع العشر. هو ربع العشر في الكل. الذهب يجب فيه ربع العشر والفضة. كيف؟ سبحان الله. رجل اصبر، رجل عنده 595 غرام من الفضة. كم يجب وأراد أن يخرج فلوسا كم يخرج؟ ها؟ 25 وامرأة عندها 85 غرام. نعم. ويقول إذا كان قوم هذا الشيء بالفضة بلغ 1000 أورو، إذا كان قوم بالذهب بلغ 1100 أورو. أنا نقول أنه يزكي بأيه بحظهما الفقراء كذلك؟ يزكي يقيمه بالذهب لأنه أحظ الفقراء. مش الفرق؟ يعني ما زاد فبحسب ذلك بالأحظ للفقراء. نعم نقول بالأحظ للفقراء سواء كان ذلك في إتمام النصاب أم في فيما زاد عن النصاب، لأننا عندنا قاعدة مستنبطة من قوله عليه الصلاة والسلام وما زاد فبحساب ذلك، ولكن قد يقول هو ما زاد بحساب الذهب ما زاد لكن بحساب الفضة زاد، لكن نحن إذا أردنا أن نزكي زكاة طيبة مباركة نقول قومها بالأحظ للفقراء. وأنا أسألكم هل قيمة الذهب هي الفضة؟ فرق يعني 85 غرام هل هي قيمة 595 غرام من الفضة؟ في تباين أظن. أيهما أغلى؟ الذهب. طيب يقول وتقوم عند الحول بالحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. لا يعتبر ما اشتريت به. وما اشتريت به شو يسمى عندنا؟ رأس رأس المال. ما المعتبر؟ إذن المعتبر ما بيعت به. فإن قلت إن هذه الأرباح لم يحل عليها الحول فما هو الجواب يا جماعة؟ فهمت المسألة هذه؟ ما كنت معنا؟ سبحان الله العظيم، سبحان من تسبح روحه يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا وجسمه بيننا. ما كنت معنا حقيقة؟ أنا لاحظت هذا لذلك ألقيت عليك هذا السؤال. تعبان؟ النحو جيد أن تراجعه، لكن كما قال الأربعين، لكن كما قال الشافعي قال الفقه سيد العلم. الفقه سيد العلم لكن كله خير. فأعطي كل ذي حق حقه. النحو أعطيه حقه وقت النحو. أنا أخشى أنك إذا ذهبت أمام هذا النحو الذي تدرس عنده تظل تفكر في زكاة بيمت لنا، فإذا طرح عليك السؤال تقول والله أفكر عندنا لنا مناقشة واستفسارات. أعطي كل ذي حق حق. طيب نعود للمسألة هذه. لا يعتبر ما اشتريت به، لماذا؟ حسن. لا هو قال ولا يعتبر ما اشتريت به نفسه. لماذا لا يعتبر ما اشتريت به؟ يعني رجل اشترى مثلا بضاعة بألف ووضعها عرضها للبيع بألف وعرضها للبيع ب1500. ما المعتبر؟ لماذا؟ ليس للأحد الفقر، لأن الفرع يتبع أصلا. ما الفرع هنا؟ الربح. الربح، الربح هو الذي يتبع إيش؟ يتبع رأس المال. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، اشترى عرضا من عروض تجارية بنصاب من أثمان، ما المراد بنصاب من أثمان؟ الذهب والفضة، أو عروض بنى على حوله، على حول ماذا؟ العرض. مثال ذلك: رجل اشترى، يقول اشترى عرضا بنصاب من أثمان، رجل عنده 1000 يورو ملكها في رمضان وفي شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة الذي هو آخر شهور العام، اشترى بهذه 1000 سيارة ليتجر فيها ويربح فيها، فمتى الحول؟ ما فهمتم؟ عنده 1000 يورو ملكها في رمضان، واشترى بال1000 في شهر ذي الحجة سيارة للتجارة للربح، متى يكون الحول؟ هل يكون في رمضان أم في ذي الحجة؟ في رمضان، في رمضان لا في ذي الحجة. في رمضان لا في ذي الحجة، فهمتم؟ وهذا هو كلام المؤلف، مفهوم واضح كوضوح الشمس في ضحاها. ما تغيرت النية، ما المقصود بالعروض؟ القيمة، والقيمة كانت موجودة عندها ملا، إذن يبلي على حول ما مضى، فهمتم؟ ولذلك قال نعم، وأن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، بنى على حول الأول، بنى على حول إيش؟ الأول للثاني. يلا. ألا نخص، ألا نقيم، نقول إذا كان يعني ينوي بها تجارة ثم اشترى بها يعني عروض أخرى بقية من التجارة؟ لا لا لا، إذا كان يملك، أصبر بارك الله فيك، إذا كان يملك هذا الذهب والفضة لا للتجارة، هكذا يملكها فقط، أي إذا التجارة، أي وبعد ذلك اشترى بها يعني عروض تجارية، فهل ماذا نقول؟ يبني على الأول على الذهب والفضة، يبني، لأن المقصود واحد، هذه مسألة ما زالت مشكلة عليك، المقصود واحد هو القيمة. نضرب مثالا آخر: رجل عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو الفلوس، والفلوس كما قلنا تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقامهم، فملكها في رأس السنة وفي وسط السنة بعد 6 أشهر اشترى بفلوسه عقارا من أجل التجارة، قيل له هذه الأرض فيها ربح، روح اشتريها وعرضها للبيع، عسى الله تعالى يكتب لك فيها خبزة كما يقال، فاشترى بها. عروض هذه ولا ما هي عروض؟ تجب فيها الزكاة أم لا؟ الحول الآن، هل الحول بعد 6 أشهر أم بعد سنة تامة؟ بعد 6 أشهر. لماذا؟ لأن المقصود القيمة، والمقصود واحد، فلما كان المقصود واحدا وهو القيمة جعل الحول حول الأول، فهمتم؟ طيب، إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. طيب يقول وإن اشتراه بسائمة لم يبني. اشتراه بسائمة لم يبني. ايه رجل عنده نصاب من الفلوس، اشترى بعد 6 أشهر سائمة، مهم تنعاد لا إله إلا الله. اقرأ المثل. اشتراه بسائمة. الملك الثاني سائما ما لا لا لا لا اشترى السائمة بالأثمان، أعطى مالا فاشترى السائمة. طيب مثلا يكون عنده 1000 يورو في أول السنة واشترى بعد 6 أشهر بها نصاب سائمة، اشترى بها 40 رأس من الشيعة. الحول ها؟ ايش قال المؤلف؟ لم يبني. لماذا؟ ليس لاختلاف الجنس، لاختلاف النصاب والواجب. هذه العلة، لاختلافهما نصابا وواجبا، ولذلك زكاة بهيمة الأنعام تختلف كثيرا مع زكاة الأموال والنقدين والعروض وما أشبه ذلك. فهمتم؟ نعم. شهور. قال هنا وإن اشترى عرضا بنصاب، ثم قال وإن اشترى، أي اشترى هذا العرض بسائمة. نفس الشيء. نفس الشيء. اشترى كان عنده 40 رأس غربية تجارة، فاستبدلها بعد 6 أشهر منذ ملك الغربية ب40 بلدية. ها؟ ليس التجارة. حوجد. وكذلك بأثماء. حتى بأثماء لا يسقط الحول أصلا إذا ما وقع الإبدال بأثمان، يعني وقع إبدال أثمان بسائمة أو عروض بسائمة، فلكل حوله.